عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. نعم الحديثان صحيحان ولا تعارض بينهما، إنما يكون الأجر للمتأخر بخمسين من المتقدم ليس على الإطلاق، وإنما بسبب الجهاد النفسي الذي يجده هذا المتأخر، وهذا صريح في الحديث، لأن الصحابة سألوا الرسول كيف ذلك؟ قال لأنكم تجدون على الحق أنصارا ولا يجدون على الحق أنصارا، والثواب على قدر المشقة، فلهذه المشقة التي يجدها هؤلاء الغرباء في آخر الزمان بسبب ثباتهم وجهادهم ضد أعدائهم بالدعوة يكتب لهم أجر 50 من أولئك الصحابة الذين كانوا يجدون على الحق أنصارا. أما إذا كان المتأخرون يجدون على الحق أنصارا كما وجد السلف على الحق أنصارا فلا يكون لهم ذلك الأجر، وعلى العكس من ذلك إذا كان الصحابة في أول الدعوة كانوا لا يجدون على الحق أنصارا فليس المتأخرون الذين لا يجدون على الحق أنصارا لهم أجر 50 من أولئك الصحابة الذين كانوا لا يجدون على الحق أنصارا. لعلك عرفت؟ إذا ما فهمت الله يهديك. إذا ما فهمت، ما دام أنك تريد أن تعيد السؤال فمعنى ذلك أنك لم تفهم الجواب. خير إيش ظاهر وباطن؟ في ظاهر وباطن. أنا أسألك الآن، القرن الأول هل يستوي السابقون منهم والمتأخرون؟ طيب إذا اختلف حتى القرن الأول أي الصحابة الذين آمنوا يوم لم يكن أحد لا يستوي أجرهم مع أجر الذين آمنوا مثلا يوم الفتح، فهمت؟ طيب ولذلك حصل التفاوت للمتأخرين الذين لا يجدون على الحق أنصارا. فأنا قدمت لك صورا أربعة ما أظنك استوعبتها. الله يهديك، أقول لك ما أظنك استوعبتها. الله يهديك، مو هذا الكلام. الله يهديك، ما أظنك راح تستطيع أن تفهم علي. أقول لك قدمت لك صورا أربعة، فهمتها؟ قل لا. فإذا لماذا تتعبني؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. كيف الله يحفظك. الحمد لله بخير. معك فريق الرازي. أهلين. كيف الصحة يا شيخ؟ من أين؟ من الزرقاء. أهلا. كيف صحتك يا شيخ؟ بخير والحمد لله، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف حالك؟ أحمد الله تعالى. الحمد لله. أنت ما تقريبك يا شيخ إذا كان في مكانك؟ قررت أن يكون السهرة غدا مع أحد إخواننا، إذا اتصلت مع أبو ليلى فهو سيخبرك، لأنني قبل قليل اتفقت مع الأخ أن تكون السهرة غدا بعد العشاء، فاتصل مع أبي ليلى. خيرا ترى، وإياك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.